وليتذكر أولو الألباب، أي أولو العقول الصحيحة، يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. فدل هذا على أنه بحسب لب الإنسان وعقله يحصل له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. قلت هذا هو الفهم الفقهي السليم السديد الذي يدلك على مراد الله من كتابه العظيم. وبسبيل الوصول إلى طريق الهداية والفلاح الذي به ينجو المؤمنون، وقال ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية: ولما كان القرآن يرشد إلى المقاصد الصحيحة والمآخذ العقلية الصريحة، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ذوي العقول، وهي الألباب جمع لب وهو العقل. قال الحسن البصري التابعي الإمام الجليل: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول قرأت القرآن كله، ما يرى له في القرآن من خلق ولا عمل. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره. قلت هذه الآية أول بيان من هذه الخطبة. أما البيان الثاني في الآية الثانية فقال السعدي رحمه الله في تفسيره، يقول الله تعالى مرغبا للخلق في الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصافه الضرورية للعبادة، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، أي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية لعقابه، وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها. قوله: وشفاء لما في الصدور، وهذا هو القرآن شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرع، وأمراض الشبهات القادحة في العلم اليقيني، فإن ما فيه من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد بما يوجب للعبد الرغبة والرهبة، وإذا وجدت فيه الرغبة في الخير والرهبة من الشر نمتا على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن. أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد النفس، هذه العلة القاعدة الكلية. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإن وجد الحكم العلة وجدت الحكم وجد الحكم، فإن انتفت العلة انتفى الحكم. فلا بد من التدبر والفهم والعمل بآيات الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. جل الناس في غي وضلال وبعد عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي ألم بالأمة وأهلكها وضيعها وتداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، ولن يستقيم لنا حال حتى نستقيم على الكتاب والسنة، حتى نلتزم بالأوامر وننتهي عن النواهي ونجتنب النواهي ونخشى الله سبحانه وتعالى. وصار ما يرضي الله أحب إلى العبد من شهوة نفسه، وكذلك البراهين التي فيها من الحجج والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبيّنها غاية البيان وأحسن البيان، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. ولن يستقيم هذا إلا بالعلم، بالعلم. أهل العلم المخلصين أو المخلصون الذين يعلمون تأويله، قال رحمه الله: وبيانه وبيانها غاية البيان وأحسنه، مما يزيل الشبه القادحة في الحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ورفل بأثواب العافية وتستر بها، تبعته الجوارح والأعضاء كلها، فإنها تنصلح بصلاحه وتفسد بفساده. قوله تعالى: هدى ورحمة للمؤمنين. فالهدى هو الحق، العلم بالحق والعمل به، هذا معنى الهدى، العلم بالحق والعمل به، علم وعمل. والرحمة هي ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به. فالهدى أجل الوسائل، والرحمة أكمل المقاصد والرغائب، ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة، أي القرآن، إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت الرحمة الناشئة عنه، حصلت السعادة والفلاح والرباح والفرح والسرور والنجاح. ولذلك أمر تعالى بذلك فقال: قل بفضل الله، الذي هو القرآن، الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله به على عباده، وبرحمته الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته ومعرفته، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون من متاع الدنيا ولذاتها. فنعمة الدين المتصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب، وإنما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته، لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرها لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما، وهذا فرح محمود، بخلاف فرح الشهوات والرغبات بالدنيا ولذاتها والأولاد والأموال أو الفرح بالباطل، فإن هذا مذموم، كما قال الله تعالى عن قوم قارون لهم: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من العلم الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قلت: أما الآية الثالثة في هذه الخطبة، قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: هذا مدح للقرآن الذي أنزله الله تعالى هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، وبينات أي دلائل وحجج بينة جليلة لمن فهمها وتدبرها، دلالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المنافي والمخالف للغي، ومفرقا بين الحق والباطل والحلال والحرام. قلت: ومن أهم الآيات التي في هذا السياق قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. روى ابن جرير في تفسيره، وذكره ابن كثير عن ابن عباس وابن إسحاق وابن الزبير عند هذه الآية، قال ابن عباس: وتخونوا أماناتكم، الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة، يقول: لا تخونوا، لا تنقضوها ولا تنقصوها. وفي رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال عروة بن الزبير: أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم ثم تخالفوه في السر إلى غيره، فإن ذلك هلاك لأماناتكم وخيانة لأنفسكم. وقال السدي: إذا خانوا الله والرسول فقد خانوا أماناتهم. وقوله تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختاروا، أي اختبار وامتحان منه لكم، إذ أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها أم تشتغلون بها عنه وتعتاضون بها منه، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن الكورة والأفلام والمسلسلات واللهو والغي. بالله عليك، انت لو عندك التراويح وعندك مسلسل مهم في بيتك هتسيب المسلسل؟ لا والله، نسأل الله السلامة والعافية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ربنا بيقول كده، تخيل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ربنا يحذركم من أزواجكم وأولادكم لأنهم فتنة، فاتقوا الله وأفيقوا. أقرب الناس إليك نصفك وولدك الذي من كبدك، يحذرك الله منه. قد يكون الولد فاسقا غير طائع لله، مجرما عاصيا، تخيل. فيحذر الله من الزوجة والولد قبل الآخرين. وقوله تعالى: وأن الله عنده أجر عظيم، أي ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولاد، فإنه يوجد منهم عدو وأكثرهم لا يغني عنك شيئا. والله سبحانه وتعالى هو المتصرف المالك للدنيا والآخرة، ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. قال ربنا سبحانه وتعالى لنوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. لما دعا نوح في الطوفان أن ينقذ الله ابنه ومات على غير الإسلام، فقال إنه ليس هو ولدك. نعم هو ولدك وأنت أبوه، ولكن القضية هنا قضية الإيمان. وفي الأثر يقول تعالى: ابن آدم اطلبني تجدني، فإن وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. وفي الصحيح البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجدنا حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه من سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. بل حب الله وحب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس، كما ثبت في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وماله والناس أجمعين. والصحيح أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تخونوا الله والرسول، وإن صح أن الآية وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه قاعدة متفق عليها من لدن الصحابة إلى يوم الناس هذا، وأن الخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار والذنوب اللازمة والمتعدية. قلت: قال الله تعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والجبال والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد اختلف أهل التفسير في معنى الأمانة، فقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك والحسن البصري: هي الفرائض. وقال آخرون: هي الطاعة. قاله ابن عباس. وقال مسروق، قال أبي بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائتمنت على عرضها. وقال قتادة: الأمانة الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم: الأمانة الغسل من الجنابة، لأنها مسألة بينك وبين الله لا يدري بها أحد، الجنابة. قال: وقال مالك عن زيد بن أسلم قال الأمانة ثلاثة: الصلاة والصيام والاغتسال من الجناب. قالوا: وكل هذه الأقوال لا تنافي بينها، بل هي متفقة وراجعة إلى أنها التكليف وقبول الأوامر والنواهي بشرطها، وهو أنه إن قام بذلك أثيب وإن تركها عوقب، فقبلها الإنسان على ضعفه وجهله وظلمه، إلا من وفق الله، وبالله المستعان. وروى ابن جرير في تفسيره وأبو داود في سننه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من ماله طيب النفس بها، وأيم الله، لا يفعل ذلك إلا مؤمن صام رمضان وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا وأدى الأمان. كذلك روى ابن جرير في تفسيره بشواهد له كما قال ابن كثير من وجوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء فأرسلوا به، فمنهم رسول الله، ومنهم نبي، ومنهم نبي رسول، ونزل القرآن وهو كلام الله، ونزلت العربية والعجمية فعلموا أمر القرآن وعلموا أمر السنن بألسنتهم، ولم يدع الله سبحانه وتعالى شيئا من أمره مما يؤتون أو يجتنبون الأمر والنهي، وهي الحجج عليهم، إلا بينه لهم، فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح. ثم الأمانة أول شيء يرفع ويبقى أثرها في جذور قلوب الناس، ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم، وتبقى الكتب، فعالم يعمل وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها، حتى وصل إلي وإلى أمتي: ولا يهلك على الله إلا هالك، ولا يغفله إلا تارك، فالحذر أيها الناس وإياكم والوسواس الخناس، وإياكم والوسواس الخناس، فإنما يبلوكم أيكم أحسن عملا. قلت: فهذه وجوه في التأمل في معاني القرآن والسنن، بين التدبر والإنصات والتفقه والفهم والبينات والثبات والترغيب والترهيب والتبغيض والتحبيب، فإن أوثق عرى الإسلام الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومعنى قوله تعالى الذي بدأت به: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أهل العلم من التفسير من المفسرين: هذا أمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى عليه، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع هو أن يلقى سمعه ويلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع. فإن من لازم أو من لازم على هذين الأمرين حتى يتلى كتاب الله، فإنه ينال خيرا كثيرا، وعلما غزيرا، وإيمانا مستمرا متجددا، وهدى متزايدا، وبصيرة في دينه. كل هذا من الإنصات والاستماع الصحيح. ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليها فقال: لعلكم ترحمون. فدل ذلك على أن من تلي عليه الكتاب والقرآن فلم يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة، قد فاته خير كثير. وأعظم الإنصات في الصلاة الجهرية إذا قرأ إمامك، لا سيما عندما يكون في التراويح وتسمع القرآن كله، وذلك في الأمور العادية. أما في هذه الآونة ومسألة الكورونا فكان ما يحدث من قلة التراويح وقلة الدروس وما شابه، وهذا لأمر ضروري، وما أبيح للضرورة تقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجعنا إلى ما كنا فيه من الخير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.